الشيخ يعقوب اسمه يعقوب يعقوب يعقوب يعقوب يعقوب المختار هو اللي اسمه في الفيسبوك مش مشكلة المختار الشقيق وين المختار الشقيق؟ مش صحيح للناس السلام ورحمة الله وبركاته. لا اسمك في الفيسبوك كيف الاسم؟ ما في وايد سنة في فيسبوك كلكم اخذيته يسمع خليني قال المؤلف رحمه الله انه الحادي الاربعون معرفه ولايه التكابر يعني الاصابع قد يروي الكبير القدر او السن او هما عمن دونه في كل منهما او فيهما كبير القدر اي علما نعم وصلاحا كبير القدر او السن نعم من اشد ما يذكره في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن كبير التارين مما أخبرهم به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر والحديث صحيح كذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن مخابر عن معاذ وهم بالشفع وهنا القسم الأول في رواية تميم الداري هو من قبيل ماذا؟ من قبيل الإسماع لفظ العرب وقلنا إما أن يقرأ إما أن يقرأ عليه وهنا كذا تمام وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن مخالف عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي راغبين عن الحق. قال ابن صلاح وقد روى الحناجلة عن كعب الأحبار قل وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة. وهذا ينتبه إليه المسلمين، ما روى صحابي عن تابعي خبرا إلا ويذكره تمام للتمييز. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين. أيضا خشي الصحابي من توهم ذلك النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وخافوا من السامعين أنهم قبيل المرفوع ذكروا هؤلاء وما علمناهم أسقطهم في عيون من الوجوه فيما يخشى فيه اللبس والاشتباه. فلذلك يعني الإشكال للذين طرحوا بعض الرواة في مراسيل الصحابة فهذا ليس بشيء، لأنهم ما ذكروا عن هؤلاء إلا وسموهم، يعني الخلف الذي وقع في مراسيل الصحابة أي ما سمعوه عن النبي عليه الصلاة والسلام وما شاهدوا تلك المشاهد والغزوات، هل هو من قبيل الوصل أم لا؟ هو من قبيل الوصل تمام؟ هو مأمور من روايتهم عن التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام تمام؟ فمراسيلهم كلها صحيحة لأن هذا النقل كله عن الصحابة الذين أسقطوهم لما تيقنوا من هذا النقل. نعم. أما هذا يعني الاعتراض فهو ضعيف، يعني خليك شو قال الصحابي اسمعهم التابعي يعني هو إرسالا خطأ لا يروي الصحابة هذا النقل تمام. من أشد الناس حرصا عن نقلهم الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قيل 20 ويقال 70، الله أعلم، ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه، معرفة الراوي من المروي عنه. قال وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وهذا يخشى عليه في الطبقة التي تلي من طبقة التابعين ودونهم أن يخشى القلب في ذلك وهو ليس بقلب، الذي مر معنا وهو قسم المقلوب تمام. يعني احنا نعرف مالك عن يحيى بن سعيد أو مالك عن الزهري، فإذا جاء الزهري عن مالك لا تتوهم القلب، إنما ربما هي يعني من رواية الزهري عن مالك وهي رواية صحيحة وليس في السند أي تمام شيء أو أي علم. نعم، فهذا هو الفائدة نتاعو خاصة من الباب هذا نتاعو. نعم. النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج، وهو رواية الأقران سنا وسندا، فاكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسماء، فمتى روى كل منهم عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي عن الآخر لم يسمى مدبجة والله أعلم. بل يسمى رواية الأقرام. الفرق بين الرواية المدبجة ورواية الأقرام أن أحدهما يروي عن الآخر تمام، والثاني وهو رواية الأقرام أن يروي واحد دون الآخر، يعني واحد يروي عليه والآخر ما يرويش عليه تمام، وهو فرع المدبج في الحقيقة. يعني مفهوم ونعاودها المدبج، يعني احنا فرد عبور مثلا انا رويت عليك احاديث وانت رويت علي احاديث، شنو نسموها هذه الرواية؟ رواية المدبج، يعني عشنا فرد زمان وروينا على بعضنا. رواية الاقران انا رويت عليك وانت ما رويتش عليا تمام، هذه نسميها رواية الاقران، يشترط السماع من طرف واحد دون طرف تمام، هذا هو المقصود. ايوه. وله وجه اخر ان يروي كلاهما، او خلينا نقول احسن من هيك ان طرفان اشتركا في الشيوخ تمام، فيحضران مجلسا واحدا ويروي احدهما عن الشيخ الذي سمع معه تمام تلك المرويات فيقره، ثم يروي الثاني اخبارا عن الشيخ الذي اشترك فيه فيقول هكذا سمعته أنا منه، فيقر أحدهما الآخر فيما اشترك فيه من الشيوخ. هذه كذلك تسمى رواية مدبجة. يعني قل لي من أحاديث علي بن المديني عاطف عن مليه سمعناه مثلا، فيرد قل نعم هكذا أنا سمعته، يقر على تلك المروية. ثم يقول له فهمتني الوين انت حديث شعبة عن 90 مثلا هو مزوج سمعه يعني عند هذا وهذا، فقل نعم صحيح نقل صحيح ورواية صحيح. يعني نقول يعني الإقرار بتمام الضبط لكليهما. نعم طيب ليه كلها لطائف يعني مش حاجات كبيرة أنا من عبدالج يعني الإخوة والأخوات. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي صاحب الصلاة، ومن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه بن هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه أيضا بوزيد بن شرحبيل وأخوه أرقم. ثلاثة إخوة سهل وعباد وعثمان بن حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. أربعة إخوة سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقابل وعباد ومحمد وصالح. خمسة إخوة سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي بن علي يعني ليس بني يقول كلهم حدثني. نعم أثبتهم سفيان، أشهر واحد سفيان وألطفهم سفيان، ثلاث إخوتي كل ضعاف. بعدين يجي إبراهيم أحسن حال من آدم وعمران ومحمد. بالنسبة إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة عبد الله كلهم ضعاف، يعني فيهم ضعف أخبارهم يعني تكتب فوق. عبد الرحمن بن زيد وأسامة بن زيد وعبد الله بن زيد بوهم هو الثقة وجدهم هو الثقة أسمن بن محمد، مروياته مستفيدة في الموطأ الصحاح غير أن وليداته فهمتني هذوما الثلاثة فهمتني كلهم يعني فيهم لين، ولكن تكتب أخبارهم يعني يستقيم الكثير منها في المتابعات. أي عندك بالنسبة لعمر بن شعيب أشهرهم عمر المعروف برواية عمر بن شعيب عن أبي عن جدي مكرمة مش معروفين. أي ستة إخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعمر ويحيى وحفصة وكريمة كلهم ثقات، هي مزايا الإخوة وهي مناقب الإخوة. أشهرهم طبعا محمد وحفصة. كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي السلمي فيهم كريما، فعلى هذا يقولون أن القاسم الذي قبله من القسم الذي قبله وكان معبد أكبره وحفصة أصغره وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبعة إخوة النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابق هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شاهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. يعني سبعة إخوة كلهم من أهل الهجرة. تمام كلهم يعني نعم كلهم هاجروا وأسلموا سبعة في الوقت نفسه. نعم قل وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بر لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعودا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بن مكير لعبد يارير بن ناشر

وأكثر من ذلك ولكنه قليل وقبل ما يصح منه والله أعلم. النوع السادس والأربعون معرفة رواية السابق واللاحق. قد أغلب له الخطيب كتابه وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر كما روى الزهري عن تلميذه نافع بن أنس. وقد توفي الزهري سنة 24 و100 ومما روى عن مالك زكريا بن دويب الكندي وكانت وفاته بعد وفاة الزهري ب170 سنة أو أكثر. 137 وكانت وفاته بعد وفاة الزهري ب137 سنة أو أكثر. قال أبو الصلاح وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج وروى عن السراج أبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري وبين وفاتهما 137 سنة. فإن البخاري توفي سنة 56 و200 وتوفي الخفاف سنة 94 و300 كما قال ابن الصلاح. قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزدي في كتابه التهذيب وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. النوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راوي واحد من صحابي وتابعين وغيرين ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك. اللهم المحدث تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر وعروة بن مدرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صفي الأنصاري وقد قيل إنهما واحد والصحيح أنهما اثنان وواحد بن خنبش ويقال هرم بن خنبش والله أعلم. يعني كل هؤلاء روى عنهم الشعبي ليس لهم راو غيره. تمام فيكون لهم راو واحد هذا هو المقصود. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه وكذلك حكيم بن ولم يروي عنه غيره. هذا الصحابي لم يروي عنه إلا سعيد وهو ابنه وخرج البخاري لهذه الرواية. وكذلك الحكيم بن معاوية بن حجاز عن أبيه وكذلك الشتير بن شتم بن حميد عن أبيه وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه وكذلك قيس بن أبي حاتم تفرد من حاتم عنده هذه اشتغلت فيها دي من أشهر التابعين ويذكر أنه روى عن العشرة وهو المتفرد بهذه المزيد وقيل لم يسمع من سعد بن أبي وقاص ولكن سمع من كبار الصحابة على كل قيس بن أبي حازم وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه وعن دكين بن سعد الموزني وصلابح بن الأعسر ومرداس مرداس ومرداس بن مالك الأسلمي وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح لم يروي عنهم إلا قيس ليس له امرأة غيره. قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإجماع أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قد ادعى مش صحيح قال الحاكم بعدين نستدرك الحاكم في معرفة علوم الحديث يقصد في الطبقة التي بعد يعني التابعين الذي لم يروي عنهم إلا راو واحد تفاد البخاري ومسلم تخريج الأخبار من هذا الوجه. أما بالنسبة للصحابة الذي لم يروي عنهم راو واحد كسعيد عن أبيه فهمت عن الشعب عن علي فهمت قلت عن علي عن عامر بن شوبي فهذه مروية ومخرجة. فالبخاري يعني بعد عن اللي يجي من بعد مش في مرويات الصحابه اللي ما عندهم الا راوي واحد، في مرويات التابعين اللي ما عندهم الا راوي واحد. فالحاكم يقصد في هذه الطبقه تمام؟ نعم. قال لقد انكر ذلك عليه. يعني يرجع ثبته الحمد لله ما فماش انكار. لكن هو قال وبعدين استدرك في صفحات أخرى اللي كتبها يطلع على هذا الأمر، يعني كأن الحاكم نقل كلامه مطلقا ثم يعني أراد أن يستدرك على هذا البحث كشيء نبه شنو يقصد في مسألة فتاة المطالب المسلم لمن لم يري عنه إلا روعة. أنت ما نغلموش الناس يقرأ هكا يعني غير ما يقرأ. وقد أنكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ومن يروي عنه غيره وفي وفاة أبي طالب رواية وروى البخاري البخاري من طريق قيس بن ابي حازم عن الناس الاسلمي حديث اسلمي كنت تقرا فيه فوق ارفع الفوق متعدى معك مرداسي بن مالك الاسلمي تشرف الأسماء جورجيني لهني إيه بعرف بعرف حتى ما عندي كيكة من تيزمك في معبك فطن تفيق باكي تربط تشرف الأسماء هات خنزيد أنا مصرح أي من طريق قيس بن ابي حازم عن مرداس الاسلمي حديث يذهب الصالحون الاول فالاول بروايه الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث اني لاعطي الرجل وغيره احب إذا نشوف رمال البخاري لما خرج هذا يعني في هذه الطبقة لمسألة رواية الوحدة ما خرج إلا نعم المتتبع يعني لهذا الأمر يجد ذلك صحيحا. فالحاكم ما أخطأ يعني ربما أطلق ثم خاف أن الفهم يمشي لبعيد بعدين استدرك في البحث هذا هو نفسه يقول لقد خرج البخاري من رواية سعيد حكمة بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم وغيره. نعم وروى مسلم الحديث الأغر المزري إنه لا يغار على قلبي ولم يروي عنه غير أبي بردة وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت وحديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن مهلات العجمي وغير ذلك عندهما كما قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي لغير واحد عنه. خطأ من الجهالة يودي فهمتك على طبقة الصحابة ما؟ عنده حتى مدخل لكلام هذا الهنا قلنا جهالة الصحابة لا تضر بشيء إذا ثبتت له الصحبة سواء سنة أو لم يصح فما دخل هذا الكلام فدي بعد إيه؟ وفي خلاف ولا ترتفع مع هذا تعدى معنا في مسألة رواية رواية الثقات عن المجهيل سواء كان واحد ولا زوج ولا ثلاثة ولا أربعة لا ترتفع نعم ولكن اختاره البعض ولكن لا يستقيم أنا لا يعني كلام ابن صلاح ما يجيش في الموضوع هذا يجيش في البعض شوف لا لا نقص في الصحابي لأنه يعني هو مثل وعلي كان واحد ضد لأن المبحث في رواية الراوي عن الشيخ أن هي ترفع الجهالة التابعين معروفين هكا ولا لا كيف يجد هم من باب أول الصحابة كلهم عدول إذا ما يجريش فيها من المحبوبات يطلق لا كيف ترتفع وإذا ما ارتفعتش وثبتت له الصحبة شنو يضر ما يضرش تعدى معنا رجل من أصحاب رسول الله ما يضرش يعني هذا الموضع هو موضع يعني التابعي في إذا لم يعرف بجرح وتعديل وروى عنه يعني ثقة أو ثقتان أو أكثر إذا أحسن يتعدى معنا إيه أمشي قل أما رواية العدل عن شيخ فهي تأبين يعني ده ابن الصلاح يحب يتحكم في رأيه في في البخاري ومسلم، يقول وهذا مصير منهم، يعني يحب يقول كأنه مذهبهم هذا إذا اتبع رواه الصحابي ترتفع الجهالة بتاعهم. كيف هذا؟ شوف يقول إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه، شكون يقصد؟ الصحابي ما يجيش هذا ليس بمذهب البخاري أو مسلم. قلت أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعليم لله في ذلك خلاف المشهور ثالثها في اشتهر العدالة في شيوخ كمالك ونحو فتعدين وإلا فلا فإذا لم نقل إنه تعليم فلا تضر جهالة الصحابي لأنهم كلهم حدود بخلاف غيرهم فلا يصحهم من استدرك به تفرد بالشيخ جميع ما تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم محمد بن سلمة عن أبي عشرة الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الجكاة إلا في اللبة فقال أما لو اللبة أنا لبة حلقوم قريته ده بالوضح أنا هي بتكات صحيحة من الغالب مش نستعطيك معلومة بالفعل ولا الحلقوم والوضجان يعني الحلق هذا هو الصحيح الوضجان في انتماع شرط في صحة البلاكات يكفي قطعان الرقبة بعدين تنزل تعال ترجع للعلق بس الدم يخرج. أما الذبيحة الصحيحة تقص الجرجوبة ذيك صحيحة يعني ما تخافوش لو ذبحت وتقال عرق كنت تخاف وميتة وتمشي وتقطع بشعرك ما تخافوش المهم تقطع الحلقوم هذيك هي الضربة الصحيحة الأخرين لازم ترجع أيوة شيء يقطع أي ما كروت ما يتعمد هو ولا يتعمد يكره ذلك في الغرفة لكن الذبح صحيح. نعم الذبح غير القطع ليس اسمه قطع ما في ذبح لحاله رأس الكلمة. فقال أما لو طعمت لذخيرها لأجزاء عنه وقال هذا تضعيف من طريق أنت أي نعم اي نعم مروي في السورة النبي داود لا لا صحيح الاصل له صحيح اما المعفر اي الزيادة ذيك ضعيفة. نعم ومنها ومنهم من حملها على مسألة الصيد والتوحش اذا توحش الاهلي فرمي اجزاء هذا كحديث البعير الشارد تعرفوه ان لهذه اوامر كاوامر الوحوش تمام فما نبدا منها من بعيد تصنع منها كمان. يعني زمان كي يهرب ما عادش نجمو نشدوه وغيج ما عادش باش اضرب بالفلاش بالرمح فهمتني فاهل العلم حملوا هذا يعني هذه الزياده على هذا المعنى فهي تستقيم اما اذا كانت يعني مقدور عليها فهذه ميت ده غرام صار ولا صارت ميته لان الزكاه تكون في اللب يعني الثاني نقيض لول شوف أما تكون الذكاة إلا في اللب هكا ولا هذا في المقدور عليه في اللب فلا يجزئ غير هذا الموضع أما إذا ندت يعني هاجت وهاربت ما عرفش تشد ولا تصيد عبارة ولا تخلص في الصيد نرميها من بعيد من قال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعية وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وابن اسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الانصاري عن جماعة من التابعين وقال الحاكم وقد تفرد مالك عن زهاد عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره النوم الثامن والأربعون معرفة من له أسماء متعددة ويظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة أو يذكر أو يذكر أو يذكر بعضها أو بكنيته فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره وأكثر ما يقع ذلك في المدلسين يغيرون به على الناس ويذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به أو يكلمونه ليبهموه على من لا يعرفه لا يعرفها وذلك كثير وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا وصنف الناس كتبا هنا وفيها إرشاد إلى إظهار تدليس المجلسين، من أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي. بل انتهى وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، ومنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب. عليك هذا هو مشكلة، بدلوا اسمه اللي هو معروف به، عالم بالتفسير في الموافقة، أما أفراده لا تغني زرع ولا ضرع، لا تعول عليه الكلمة في التفسير أبدا، وله كثير من المناكير في أفراده. نعم، عولوا عليه في باب اللغة، إذن كذا نفاش عولوا عليه. تمام، ولما ذكره السلف وبعض أهل العلم في التفسير يعني للبيان اللغوي وللهجات العرب يحتاجونه في ذلك، أما بالنسبة للأثر ما تتلفت لهش. نعم. ومنهم من يكنيه بأبي النضر، منهم من يكنيه بأبي سعيد، قال ابن الصلاح وهو الذي يروي عنه عطية في التفسير. كيف كيف هذا التلميذ شيخ عطية العوف العيس. موهما أنه أبو سعيد الخدري. خير خيري. وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولاده إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم والله أعلم. أنه التاسع والأربعون. هذا الإهان أكثر من التدليس. الإهان نعم أخف، مشكلة اللي يطيح بالكل يتعدى، مشكلة أكبر من هذا الدرس، على الأقل غيب شوية قراءة لنجم نطلع. النوع التاسع والأربعون معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواها، فقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرتيجي. صحيح، خليه تصحيح. نتعدى معنا وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم وغيره، وفي كتاب التكرار لابي نصر بن ميكونه كثيرا. فقد ذكر يعني ذا اسم واحد ما يتعاودش في التاريخ لا في زمان ولا من بعد، تطلع فيه طليعه ولا كنيه ولا هو اسمه، تمام، فلا يوافقه ولا يشاركه فيه احد. كعبة نخرة في الفيترينة في كل وقت. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصالح طائفة من الأسماء من الأسماء المفردة، منهم أجمد بن جير. كلهم أحمد هكا، أجمد ذي شنية كعبة واحدة مش غيره، كلهم أحمد ومعروف. نعم، بن عجيان على وزن عليان. كيف كيف حتى الضيف زاد كيف وضيف، هو البوه ذر عائلة كامل تحب تسمي يعني أسماء غريبة. ها؟ إيه ماشي. قال ابن الصلاح. ها؟ أمين بجيب. إيه أنا عندي واحد آخر عندي أربع جدود كلهم يعني غريبة وعجيبة، فنسكت. والوحيد هذا يدخل الخامس يعني الحفيد الخامس لا اسمه غريب. نعم، مرة يكتب يعني عندي أكناش. كده تكتب لي اسمك، خد بس اسمك، اكتب لي مرة فريد وحط لي الزعلوني لقب، عاودت قلت له اكتب لي الثلاثي، فهمت؟ بيضحك، قلت له شو فيه؟ فهمت؟ قال لي راهو اسم بابا وجدي زر ايه، قلت له شو اكتب لك؟ لا قلت له يعني يزن اسمك ولا تشوف ولا اي فهمت؟ قلت فريد بن شنو؟ قال الميزوني، فهمت؟ لا يقول له جدك ميزوني تو نسمع بيه، انا ما اعرفش هذا اسم، قلت له اسم ابوه فرحي، قلت له جدك شلبي، قلت له قلت له عائله غريبه في دوله في مصر، هو لا يضحك يعني يشبه الاجمد وعجيه. يعني محمد بن محمد. ايه ايه ايه نعم، ايه امشي. قال ابن صلاح رأيته بخطب الفرات مخففا على وجه سفيان، يعني عجيان مش عجيان، ذكره ابن يونس في الصحابة، ذكره ابن يونس في الصحابة. أوسط ابن عمرو البجلي تابعي، تدوم ابن صبيح الكلاعي، عن جبير الحميري ابن عمرة كعب الأحبار. يعني اسمه تدوم. ها؟ تدوم. جبير بن الحارث صحابي. جبير. يعني احنا قلنا زي ما يتفق مع حتى حد، الاصل في حبيب او حبيب هكا ولا او خبيب، هذا هو المشهور في اسماء العرب مش جبيب. صحابي جيلان بن فروة ابو الجلد الاخباري تابعي، الدجين بن ثابت الدجين بن ثابت ابو الغصن. كيف هو يكون الكلام غريب وعجيب؟ ويقال له جحا. لا مش هو، واحد اخر جحا. لا لا لا لا لا لا زين بقى زين بقى. لا الاخر هو المشهور صاحب النوادي. ما زي كذا اذا مش هو صاحب النوادي يعني قصص. ويقال خرافه بكل صراحه، حتى الذهبي ما نجمش يعني ما نجمش ياكد المعلومه. ذكروا يعني وربما القصص هذيك طلعت يعني في مطلع القرن الخامس او الرابع، فذكر الشخصيه يعني تقريبا في الزمان هذا. العرب عندهم اكثر من شخصيه برضه، يعني عندهم اطلال على غرائب وعجائب. اقراوا الادب، انه تقرؤون كتاب الادب المعروف بالعقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي. اقراوا شوفوا العرب وشوفوا ادب العرب واعراف العرب في نوادر العرب. ها؟ العقد الفريد من احسن ما تقراه في الاجل. هذا به يعني كتاب تاريخ سيره، تمام، الاخلاق، الادب، الاعراف، انواع العرب، قبائل العرب، يعني مجموعه من العلوم وضعها هذا الامام في كتابه العقد الفريد. يقرأوا قبل العرب يعني كانوا يقرأوا المادة هذه من باب التأديب، أنك تعرف الناس، تعرف أنواع الناس، تعرف كيف تتعامل مع الناس، تعرف يعني معادن الناس، معادن القبائل العرب. يذكر تاريخ الملوك والخلفاء، يعني في قسم تاريخ وفي قسم أدبي، في قسم زي ما بتاع النوادر والمضحكات، في برشا أشياء يعني تفيد، يعني واحد يعملها مطالعة يرفض أو يروح عن نفسه. العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلس، ابن عبد ربه الأندلس، من خيرة ما وضع في هذا الباب، واسع كتاب كبير بوب. فما نسخ ما فوتش 20 دينار، مش غالي، فما نسخ تاخذوه مش لازم ليه هكا الواحد حتى يقريه للصغار برا، ليه يتقرى قبل الكتب هذيك تقرى للصغار باش تتكون شخصيته، فهمتني؟ اي نعم، تتكون شخصيته في العلماء او في الملوك او في الخلفاء او في الكبار او في الكبار، ويتكلم على انماط المجتمع او انماط المناصب الدوليه، فهمتني؟ ونظم المجتمعات، طبقات المجتمعات، يتكلم من الخليفة حتى ايش الأصغر فئة في المجتمع، وتعرف شو يكون يطلع، يعني ليه يتعدى على المراتب يعني، فهمت؟ عسى انه يتأثر، خاطر تكون اليمين راه يتأثر، تو تقول ليش مثلا تطلع كل كوارجي، خاطر يشوف في الشيء يعني شخصيات ولات اللي هم هي الكورة، يشوف هذوما أحسن ناس في المجتمع، أشهر ناس، القبلة لهم هما، الوجهة لهم هما، يعني كيف تحكي معي كل الحمد لله كويس، يعني هذيك هو تو يعني مش تعرف اهتمامات الصبيان ما تحكروهمش، لو خاصة من 7 أو 8 سنين وقت لازم تقتل هذا الطفل مليح. أنا مريش تو بكل صراحة مع كل احتراماتي لها الدراسات اللي طالعة تصير، يشدوا طفل 4 سنين و5 نشوفوا بكري عليه، يعني نشوفوا الطفل ما عنده حتى شيء وقت، يعني يجمع معلومات أنا مش عارف شنو هي المعلومات، فهمت؟ أما الطفل يعني بالحق يولي عنده شوية هكا من الوعي في السبعة يولي يركز بالسياسة في المكان زاد تسيسه أنا تقول شد فيها مرة صغيرة حاطط فيه في القرآن ما يصيرش ما نقولش ده أنا أما راه مش واعي الطفل اللي قاعد يقول فيه تلقاه يضحك يقرأ في القرآن يقلب الكلمات يبدأ يلعب مازال مش عارف شنو قاعد يقرأ هو يعرف قرآن ويعرف أما مش عارف فهمتني تعظيمها شيء اللي قاعد يقرأ اي لذلك حتى صغار قبل كي تلهيهم ما تلهيهمش نوم في الخمسه والاربعه ما نعرفوش هذايا في الزمان ذكري ومن خيره الناس واحفظ الناس ونوابغ الناس ما بديش في العمر هذاك سبعه ثمانيه تسعه يبقى عندك من السبعه العشره لازم يكون خاتم قراني بتحب تكون طفلك مثلا بي عنده ثلاث سنين تحفظ له بالمرتاح بالسوس بالسوس لا تضغط عليه ولا تعطيه كم كبير في المقبل من السبعة لعشرة ثلاثة سنين تحفظ له واحدة واحدة كل عام 20 حصة يطلع لك في العشرة كم بعدين تاخذه المواد أخرى يقرأ شوية عربي نحو الصرف يقرأ شوية فقه ممكن يكون بسيس بسيس شو أربع سنين فادي بسعاد بسيس هو يحفظ الصغار وما مش واعيين بالشيء اللي يحفظ فيه. وانا بكل صراحة ما ريتش انسان او شوفوها حتى بالتجربة اظن ساعات يعني كل فترة زمنية يخرج طفل صغير كي يقرأ قرآن ولا يحفظ يكبر ما تسمع لهمش ذكر تسمع لهمش ذكر ابدا ولا يعني كيما بدا هو صغير بعدين كمل كبير ما تلقاوش بالكامل قديش من شخصية خرجت كي يظهروها للإعلام ويقولوا عجوبة ولا ما تسمع مش ذكر مش على لغة وكا يقرأ حاجة تقرأ الله أعلم شنو يعني فهمتني شنو هي ثنية هاي كمل ايه الدجال بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جهة قالت بالصلاة ونصحه أمه وغيره زر بن حبيش سعيد بن الخمس سندل الخصيب مولى زنباع الجبامي له صحبة نزل بعدين بشي جينا بشجينا ألقاب ألقاب المحدثين ونشوفوا يحيى بن معين كلمته الكل سماها عملنا شهيرة الكل زي ما يحيى بن معين مسمى فك وجديد في المدينة والطلاب الكل طلع لهم طلاب في طلاب يتعدى معنا ما ينسى مولى زنباع الجبامي له صحبة أما ضم أسمائهم هكذا ما مش ألقاب ضم أسماء أي شكل مولى مولى هو الرابع شو اسمه مولى زنداء لا لا زنداء الجبال مولى شنيه لأن المولى بتاع زنداء أيوة كيف ما نافع مولى جنان شكل شكل ابن حميد تعدى معنا نذكر هذا في رواية الراوي الواحد ولد فقط يعني شتي صحابي شمعون بشير والغين المعجمتين نعم وهذا شمعون اللي هو معروف شمعون مش بالغين نعم المعجمة بن زيد أبو ريحان صحابي منهم يقول بالعين مهملة صدي بن عجلان نعم شمعون يعني صدي بن عجلان أبو أمامة صحابي صنابح بن الأعسر كسر البرج سنابح سنابح ابن الأعسر ضريب بن مقير بن سهيل كلهم تصغير، كلها مشكلة ثلاثة دول كلها من تصغير. أبو السري القيسي، أبو السري القيسي البصري يبي عن معاذ عزوان بالعين المهملة ابن زيد النقاشي، من كلها غزوان مع الوحيد عزوان أحد الزهاد التابعين. كلب بن حنبل، كلب بن حنبل صحابي، لبي بن لبد صحابي، لمان بن زبار مستفد بن الريان رأى أنسا، نبيشة الخير صحابي، نوف البكاري تابعي، وابصة بن معبد صحابي، هبيب بن مغفل همذان، بريد عمرو بن الخطاب بريد عمر، هذا كان يبحث عمر بالرصيد يعني همذان لا ثم هما ثم همذان ثم همذان كل واحدة وحدة كل بلاد وحدة هذا اسمه كما بريد عمر بن الخطاب بالدار المهمله وقيل بالمعجمه. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل اسماء ابائه؟ فالجواب أنه مسدد بن مصرح بن مسربل بن مغادر بن مقربل بن أرندل بن أرندل بن ماسك الأسدي. الصحيح في اسم هذا الرجل هو مسدد بن مسرهد فقط، الباقي الكل يعني ركب ولفق. نعم، والذهب اختار مسدد ابن مسرهد ابن مستورد الأسدي، هذا هو الصحيح في اسمه. أما ذي الكل زادوها يعني من باب السجع، كلها بل بل بل بل ما في الاخر ايه ولم بمسرهد. قال احدهم لو رقي به رجل لصح، جي رقي زاير انا مصمم بعد ما ارجع ان شاء الله. كنا من قول لهم الاستغراب. نعم، طيب تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه، وزعم أبو نعيم الأصفهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله الزهري أبو ورائة العجلي عبد الله بن عمر العجلي عبد الله بن عمر التابعي أبو معين حفص بن بيلال أبي مشعي عن مكحول. قلت: قد روى عنه نحو من عشرة. مع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به كما جهل الترمذي صاحب الجامع. وقال: ومن محمد بن عيسى بن ثورة؟ ومن الكلى المفردة أبو السنابل عبيد ربه المبكر رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأسرار. مرة معنا هذا في حديث المرأة التي ولدت بعد وفاة زوجها بعشرة ذكر، وهذا الذي اعترض عليها في مسألة انتهاء. قال ابن الصلاح: أما الأفراد من الأنقاب فمثل سفينة، الصحابي اسمه مهران، وقيل غير ذلك، مندل بن الأنزي اسمه عمرو، سحنون سعيد صاحب المداولة اسمه عبد السلام، مقيم مشكدانة الجعفي في جماعة الآخرين، سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى، والله أعلم. النور الموصى 50 معرفة الأسماء والكنى. مقيم كان صغير يعني حطوه في الطين على الجسم تمام؟ نعم يلعب صغير فاعترض الفضل بن بكين فقال انه يا مقيم الا تحضر عندنا فمن كينها ترك مجالسها او ترك اللعب مع السجن وصار يجلس في مجالس العلم حتى صار اماما كبيرا فهو اللي سماه مقيم الفضل بن بكين معرفة الأسماء والكنى وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن ملابي الدولابي أبو بشر الدولابي له كتاب كبير المعروف باسم الأسماء والكنى الدولابي وابن ماجة والحاكم وابو احمد الحافظ كتابه في ذلك مفيد جدا كثير النافع وطريقته يذكر الكنية وينبه على اسم صاحبها ومنهم من لا يحرك اسمه ومنهم من يختلف فيه وقد قسمه الشيخ ابو عمرو بن صلاح الى اقسام عده احدها من ليس له اسم سوى الكنية اسمه كنيته هذا هو المقصود وليس لم يدر اسمه بل هو هكذا اسمه كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني يكنى بأبي محمد أيضا قال الخطيب البغدادي لا نظير لهما في ذلك وقيل لا كنية لابن حزم هذا ومما ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بكر الأشعري عن شريك وغيره وكذلك كما يقول اسمي كنيتي وابو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي شيخ حاتم وغيره القسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه منهم ابو اناس بن نون الصحابي ابو مويهبه صحابي أبو شيبة الخدري المدني قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله أبو الأبيض عن أنس أبو بكر بن نافع شيخ مالك أبو النجيب بالنون مفتوحة ومنهم من يقول بالتاء المثنى من فوق المرحومة وهو مولى عبد الله بن عمرو أبو حافظ بن أبي الأسود وأبو حميز الموقفي شيخ بن وهب والموقف محلة بنصر الثالث من له كنيتان إحداهما لقب مثاله علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب لقب أبو الزناد عبد الله يعني ليس كنية أبو تراب يعني بن أبي طالب هذا هو لقب لقصة نومه على التراب أبو الزناد عبد الله بن أبي طالب كنيته أبو الحسن نعم أبو الزناد عبد الله بن بكر معروف بكنيته كان بأبي عبد الرحمن وأبو الزناد لقب حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن كان بأبي عبد الرحمن وأبو الرجال لقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال نعم أبو تميلة تميلة أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد أبو الآذان الحافظ عمرو بن إبراهيم عمر الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر رقي بأبي الآذان من كبر أذنيه أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ وعبد الله بن محمد كنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب أبو حازم العبداني الحافظ عمرو بن أحمد كنيته أبو الحاطب هو اسم جديد عمر بن أحمد كنيته أبو حفص عمر بن أحمد كنيته أبو حفص وأبو حازم لقب قال أبو الفلكي في الألقاب الرابع من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واشتنى بأبي عبد الرحمن قلت وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن قال ابن صلاح وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي ليس يقول الحفيد الفراوي ثلاث قلة أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم والله أعلم. الخامس أبي كل واحد يقول أبو الفتح يتلف كان أبو بكر أبو الفتح أبو القاسم بدي ما يكون شيء واحد ينادي أبو القاسم يتلف أبو الفتح يتلف هو كده مش يتعب هو الخامس الخامس أنه اسم معروف ولكن اختلف في بنيته اجتمع له بنيتان وأكثر مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في بنيته فقيل أبو خارجة وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد وهذا كثير يقول استقصاؤه. السادس من عرفت كنيته اختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا اختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم هذا أكثر شيء اجتمعوا فيه. أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة وهذا المستقر وهذا المجمع عليه الآن حتى في تلك الأزمة هذا هو المشهور هذا صاحب الرواية عن عاصم المقدس عن عاصم شعب عن عاصم وهذا المقدم في الأداء دي تقرأ عاصم تقرأ هذا لين بدي تقرأ الحفص الثاني مش تقرأه يعني تقرأش ليه فرق بالغلط تقرأ هذا بعدين تقرأ الحفص هو المقدم في الأداء هذا جالس عاصم أكثر من ويقال أنه ربيب عاصم يعني ناخذ أمه عاصم يعني في حجر ما يقول يصنع فيه في السبات في النوافل في أي موضع هو يسمعه فهو تقدم والآخر هو المشهور الغرائب هذه هي الغرائب نعم نعم لا لا لا ليس بالله هذا في شيء لا يتمسك كثير هنا كان يكبر ويقال إن اسمه كنيته ورجحه ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك. السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل كسفيرة قيل اسمه مهران وقيل أمير وقيل صالح وكنيته وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. نعم ولقب بسفينة لحمله الأثقال وهو من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحمل الأثقال في الأسفار فسماه النبي السفينة فقيل وحنا الأرقاب يعني ما بس بها إذا لم تهضب صاحبها وما فيها استهزاء بل فيها مدح تمام وفقولة وشجاعة فلا بأس بها تمام نعم بخلاف ما إذا ذكرت يعني للتقليل وللذم وللانتقاص شيخ أبو البختري كان هو بركة يعني مش لا لا مش هو لا ما في اختلاف باسم هو مختلف في اسمه كان مختلف في كلمته الثاني عشر كلمة الآن اللي عنده لقب من شابه فيه حتى حد هو اسم شابه فيه هذا باسم آخر نعم الثاني من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة أبو عبد الله مالك الثاني مش معروف أبو عبد الله مالك مشهورة قبل ده تو مالك شنو يكون يقول لك نعم يعيش شنو يكون يتشافي يا أخو كان الشافعي مالك هكا ولا والكل من أبو عبد الله أنا إيه الكل من أبو عبد الله ولكن المشهور فين بهنا بالكلية هو أحمد بن حنبل يعني وده تعرف بالعلم عبد الله رضي الله عنه تعرف لذلك يعني كانت يعني الكمية معروف بها أحمد دون أولاد بخريك بخريك أولادهم ما أولف بالعلم ما اشتهروا به أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وهذا كثير. التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني خولاني كبهت أبي إدريس الخولاني عائد الله عائد الله في قصة كده تجزا مفريط الوقت كان إدريس الخولاني عائد الله لعبد الله أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثور أبو بن عبد الله بن ثور أبو إسحاق السابيري عمر بن عبد الله أبو الضحى مسلم بن صبيح أبو الأشعث الصنعاني شراحي فلما عرفوا بالكنية دون الاسم ولو بدأ بأبي بكر الصديق كان أول من فرق الصحابة نعم مات والله نعم عبد الله بن عامر ومعروف بكم يأتي دون اسم من جهة الصحابة بالكنية بالاسم بعدين يجينا يجي أبو إدريس الخولاني هو صاحب حديث اللي حضرته كل عرس روايته نعم أبو الأشعث الصنعاني شرحي بن غداد أبو حازم سلمة بن دينار وهذا كثير جدا أنه الحادي والخمسون معرفة من اشتهر بالاسم ما اشتهر بالاسم اليوم الكلية وهذا كثير جدا وقد ذكر شيخ أبو عمرو لما يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وزبير بن مطعم والحسن بن علي وخويلد بن عبد العزى وطلحة بن عبيد الله عبد الله بن بحيرة وعبد الله بن جعفر وعبد جعفر جعفر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة بن صهيب وعبد الله بن زيد صاحب الآلام وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل بن سنان وذكر من كان منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن برشا ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا كان ينبغي ان يكون هذا النوع قسما عاشرا للاقسام المتقدمه في النوع قبله النوع الثاني والخمسون معرفه الارقام وقد صنف في ذلك غير واحد منهم ابو بكر احمد بن عبد الرحمن الشيرازي وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع ثم ابو الفضل بن الفلكي الحافظ وفائده التنبيه على ذلك ان لا يظن ان هذا اللقب بغير صاحب الاسم إذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز. هو المقدم في مصلحة تمييز السنة من ضعفها تقديم هذا عن هذا أحسن اللي يختلط على السامع والقارئ. لا على وجه الجمع واللمز والتناقض والله الموفق للصواب. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري رجلان جليلان لازمهما لقبان قبيحان معاويه بن عبد الكريم الضار غلط في الطريق ضار غير سموه الضار كان تخرج هكا بدون يعني ذكر القصه يقول لك ضار ضمير مبين هذايا في الدرك الاسفل من الله اعظم الله واياكم هذا رجل يعني جليل صالح زاهد عابد هذا المقصود يعني بوصفه بالجليل نعم إنما ظل في طريق مكة عبد الله بن محمد الضريف من مكان ضريفة في جسم أخي حكيم هو اسمه محمد بن محمد بن الجزري عام الأعوام الشيخ صاحب القراءات إمام قراء وزينته أرضه فهمت من قطعت ربما هو لك جمال ما هو لك مخلوق صحرة كيكة مزيد لا تبي لا ولي حتى شرب الماء ولا حتى أقل لا أمش وقعد كيكة لنا رجع الأقرب يعني القرية وبقي فيها يتجل ويشتغل حتى يدخل الموسم اللي بعده يتجل ما رجعش يعني عاد تذكر هذه يعني في غرائبي كيفاش نقول وبمشي هو ينام معروف ومن كبير وكان غريب في رمبو ما كانش يسافر مع الناس واحد ديما تصير بوكر ديما عروه فكور ونحور ديما تصير هنا ونعم الموت مرات سبحان الله غريب الشخصيات نعم الموت مرات يعني نعمل الإعدام كم مرة مش موت يعني رب كتب الحياة مش ينشر عيبنا حتى ملك تتر في ذلك الزمن أسره وأعاده معه إلى بلده. هز هناك في التيران قال لي أنا محمد بن الجزري إمام القراءات وكذا. سئل عليه طلع في المعلومة صحيح ما يقف قريب وهذا يقول وما مثل وبعدين نصبه وطبقه كل واحد يمشي في بيته. نعم. هذا كان اسمه معروف برشا لأنه في كل بلاصة يمشي قبل. يعني كل بلاصة قعد فيها وقعد حتى 4 أو 5 شهور يقرأ عليه ده قرب من نفسه كمان. وهكذا كان صار يعني صاحب شهرة في العالم الإسلامي. الكيف؟ وين تمشي عنده تلام؟ إيه. قال ابن الصلاح هذا يحكي لي فيها الشيخ ما مرة لي الحقيقة تخلي تقولوا درس وقت ممكن يقولوا نحكمه الشيخ عجبته ما هون ودبش وانا ما شوف فيش بيان فكري يقول لي ما هون الجمال لم تعوا ما هون ودبش يعني ابن الجزر الإمام الدين هون ودبش والجمال مش قابل الشيخ ما هون ودبش يعني يضحك عليها برشا يعني وين ناس وين جماعة وين ما في واحد ماشي كيك المسكين على البساطة وين عرضوه الجماعة قلت له هنا قال له ابن الجزري ايش قال له بحي انا كيف ابن الجزري عملت معك البيت يا والله امشي. قال ابن الصلاح مسالك الرحمن عارف ابو النعمان محمد بن الفضل السدوسي وكان عبدا صالحا بعيدا عن الارامه والعارف الشرير مفسد. غلبة لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة لمحمد بن جعفر الرازي روي عن أبي حاتم الرازي لمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجواد شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره لمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روي عن أبي خالد الجمحي وغيره بنجار لقب لعيسى بن موسى لقب لعيسى بن موسى الكميني أبو أحمد البخاري ذلك لحمرة وجنتيه روى عن مالك والثوري وغيرهما وغنجار آخر المتأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى توفي سنة 1214 صاعقة نقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري بقوة حفظه وحسن مذاكرته شباب وخليفة بن خياط المؤرخ صاحب تاريخ مصر دنيش محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم رستم عبد الرحمن بن عمرو سعيد بن حسين بن داوود المفسر بندار محمد بن بشار شيخ الجماعه لانه كان بندار الحفيظ قيصر لقب ابي النضر هاشم بن القاسم شيخ الامام احمد بن حنبل الاخفش لقب لجماعه منهم احمد بن عمران البصري النحوي روى عن زيد بن حذار وله غريب الموطا قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره السيبويه في كتابه المشهور والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعد راوي كتاب سيبويه عنه والثالث أبو الحسن عمي بن سليمان الصحابة أبو الحسن سعيد بن مسعد راوي كتاب سيبويه عنه والثالث أبو الحسن علي بن سليمان يريد أدوي والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أدوي تلميذ أدوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد ورابع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي جزر صالح بن محمد الحافظ البغدادي إيه هذا عندك هذا صالح جزر وابن وار وذول مزوزهم أكثر المحدثين المعروفين بالفتح والإتقان ولكنهم يعني أصحاب نوادر وفجلات وبرس فوق الميزة وإذا عقم إلى التاريخ ترونه كيف هذا؟ كثيرة جدا. محمد بن صالح البرداني أيضا لا أما علي بن الحسن بن عبد الصمد البرداني الحافظ ويقال علام لا غمة فيجمع له بين لقبين عبيد العجم لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البرداني الحافظ أيضا قال ابن الصلاح وهؤلاء البرداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين وهو الذي لقبهم بذلك كله أسمون من مربع في النص يعني أسماء غريبة خلني أفهم ربما كان يحب الجزر يقول يقول الله ربما بصحة فيه كان يقول الشيادية فما شيء يعجبهم فما شيء يقلقهم وأغلبهم يغضبون من هذه الأمثال من أن يحد النعيم كيسمي يعني شيخ سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع والحسين بن أحمد شيخ بن عديد عبدان لقب جماعة منهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري فهؤلاء هم ذكره الشيخ ممان ذكره الشيخ أبو عمرو واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك ومنه ما يختلف في الخلق صورته ويختلف الخلق صيغته قال ابن الصلاح وهو فن جليل وما لم يعرفه من المحدثين كثر عتابه ولم يعدم مفجره لقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لابن هانولا على إعلاس الكيك على نقص الكيك قل قد استغرق هذا كان أول من صنف في هذا البيت هذا الإمام قل عليه بني هذا الكتاب يعني باقي الكتب في التراجم والطبقة قلت قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن مقطع كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة للحافظ بعبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب ومن أمثلة ذلك سلام وسلام عمارة وعمارة هل مؤتلف رسما مختلف لفظا هذا هو المقصود من المؤتلف والمختلف مؤتلف يعني الرسم كيف كيف غير أن هذا تنطق مشدد وهذا مخفف داخل مضمون داخل مفتوح أتفضل تعرف أنت مش الشكل من الحركات نعم فإذا تعتمد على الحفظ مع الكتاب إيه نعم عمارة عمارة موجود أكون فهمه حزام وحرام عباس وعياش غنام وعثام بشار ويسار بشر وبشر بشير ويسير مسير على كل كان نقول من حركاته وين ما تعرفش انا هكا تقراها هكا تقراها هكا تقراها هكا ايه حارثة جارية جرير حريز حبان حيان رباح رياح سريش سريح عباد عباد ونحو ذلك وكما يقال عباد عباد ضد الكسر ما نستقيم وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي الحمام والجمال الخياط والحناط والخباط البزار والبزاز الأبولي اللولي كان صفح الشيخ هذا كان من كتفه عباد عباد حط عليها وراجع المشهور عبد قصور بني العباد انت وما زالت في الأندلس مش كريتور زالت موجودة في سيفيو شبيل عاملها متاحة البصري والنصري، الثوري والتوزيع، الجريري والجريري والحريري، السلمي والسلمي، الهمداني والهمداني. كيف كيف؟ تسكن وتفتح. الهمداني والهمداني وما أشبه ذلك. والهمداني. هذيك همدان مش كنا سكنة ومش كنا فتح. وما أشبه ذلك وهو كثير. موجودة في الأخير صار. ما أقطع السنة دي قبل موجودة غادي. هي وعبدان. تقال عبدان وعبدان. هذا إنما يربط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المؤلف منسق وذي مستعان. النوع الرابع والخمسون، معرفة المتفق والمختلف من الأسماء والأنساب. يتفق في الاسم والرسم، يعني لفظا ونطقا، غير أن الأشخاص كل واحد غير الآخر. يأخذ في النطق فقط يختلف. هذا النطق والرسم كيف غير أن هذا شخص وهذا شخص. خاصة هذا ما كيف غير فرد زمان، معناه يقع الإشكال. وكلاهما لهما نفس الشيوخ. يقع الإشكال شكون؟ أنا منهم. الزوز قارين على نفس الشيخ وربما تلمدتهم قارين على الزوز يقولون. النوع الرابع والخمسون معلوم للمتفق والمختلف مدى السمع ومدى الإنساب، وقد طلب فيه الخطيب كتابا حافلا، قد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر من اسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد، ستة، أحدهم النحوي البصري، وهو أول من وضع علم العلوم، قالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد. إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قوله ابن معين، وقال غيره سعيد بن يحمد الله أعلم. الثاني أبو بشر المزني بصري أيضا، روى عن المسلمين من أخر عن معاوية بن قرة وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني روى عن روح بن عبادة وغيره. والرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وغرق به. الخامس أبو سعيد المزبوسي القاضي، وليك تتقلب السجزي يعني هو معرب وليس عربي، والآخرون غيروا هذا يعني هذا الوزن وجعلوه اثنين السجزي وهي واحد. ذلك بلوغ صاحب السنة يقال انه السجستاني والسجزي قيل السجزي قريب الجيم والزاي بدل الزيسي السجستاني. سين بالكسر السجزي اي ومردوي كله يعني أوزان نعم والمروزي وغيره موزونات هذه استخدمها العرب لتعريف تلك الكلمة حتى أسماء أعجميها. عبد الله المبارك من مرو أنا مش يقول المرو المروزي زاد الزاي في الميزان الصرفي نعم بخر منهارات وجعلوه رهوي ومنهم من جعله أظهروي. القسم السادس أبو سعيد المزني أيضا شافعي، دخل على الشيخ أبي حامد الاسترالي دخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة القطيعي والبصري والدينوي والدينوري والدينوري والطرسوسي محمد طرسوس في تركيا مش طرطوس أما طرطوس طرسوس واحدة توت في الشام يعني بالخرائط الموجودة الأخرى في جنوب تركيا قريبا أنطاكيا طرسوس وكانت موضع علي بابا محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان من نيسابور ابو العباس الاصم وابو عبد الله بن الاخرم الرازي مثلا ميزة ولا اصله من الرجل زاد الزر انا كل امشي الثالث ابو عمران الجوهري اثنان عبد الملك بن حبيب التابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام المعروف ابو بكر بن عياش ثلاثه القارئ المشهور نسفلني الباشا الداتي صاحب غريب الحديث يوفي سنة 1400 وآخر 50 مجهول